الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف. قال: وفي هذه الظروف قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو ينصروه، فخرج إليهم ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارثة. رحلة الطائف هذه رحلة شهيرة في السيرة النبوية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المشركين من أهل مكة مصرين على الصد والتكذيب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يريد أرضا أخرى يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو إسلام أهلها، فقصد الطائف وخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سار صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى الطائف هذه المسافة على قدميه صلى الله عليه وسلم، ومعه مولاه زيد بن حارثة، يعني لم يأخذ أبا بكر رضي الله عنه حتى لا تفطن قريش إلى خروجه، وإنما أخذ مولاه معه زيد بن حارثة لأجل أن زيدا من العادة أن يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خرج هو وزيد قاصدا الطائف يرجو إيمان وإسلام أهلها. والطائف هي المدينة الثانية في الجزيرة من حيث المكانة، يعني مكة هي المكان الأولى في الجزيرة العربية، ثم تأتي من بعدها كانت يعني عند العرب في هذا الوقت مدينة الطائف، وهي مدينة زراعية ولها يعني مكانة اقتصادية عالية جدا. فرجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يسلم أهلها ويؤمنوا بالله عز وجل وينصروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان كلما مر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام حتى بلغ الطائف، ونزل على ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، يعني الطائف ثقيف هذه منطقة واحدة تعتبر، فدعاهم إلى الإسلام وإلى نصرته صلى الله عليه وسلم على تبليغه، أي دعاهم إلى الدخول في الإسلام وإلى أن ينصروا هذا الدين ويبلغوه للناس من بعدهم، فلم يستجيبوا لهم بل ردوا عليه أسوأ رد، يعني أساءوا إليه إساءة شديدة، حيث سلطوا عليه يعني الغلمان والسفهاء وصاروا يضربونه بالأحجار ويشتمونه صلى الله عليه وسلم، فتركهم وقصد الآخرين ودعاهم إلى قبول الإسلام ونصرته، ولم يزل ينتقل من رئيس إلى رئيس، يعني من رؤساء ثقيف والطائف، فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا وكلمه، وقضى في ذلك 10 أيام صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجب له أحد، أي لم يستجب لدعوته أحد من الناس، بل قالوا له: اخرج من بلدنا، وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم، أي هيجوهم على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تهيأ وخرج وقفوا له في صفين وأخذوا يسبونه ويشتمونه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وقدميه صلى الله عليه وسلم، وحتى اختضب نعلاه بالدم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يحضرنا قوله هو صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله دعا قومه إلى الله عز وجل فأدموه، أي صاروا يضربونه حتى سال الدم منه صلى الله عليه وسلم. وأخذوا يسبونه ويشتمونه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وقدميه صلوات الله وسلامه عليه، وحتى اختضب نعلاه بالدم. وكان زيد بن الحارثة رضي الله عنه يخيه بنفسه ويدافع عنه، فأصابه شجاج في رأسه، واستمرت هذه السفاهة حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على بعد 3 أميال، يعني عتبة وشيبة دول من سادات قريش، لكن كانت لهم أموال في الطائف. حتى وصل إلى هذا الحائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على بعد 3 أميال من الطائف، فدخل فيه، فلما دخل فيه انصرفوا عنه، يعني السفهاء والصغار والصبيان والعبيد كانوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا يعني يتتبعونه إلى 3 أميال. فلما دخل هذا الحائط انصرفوا عنه، وهنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط تحت ظل حبلة من عنب، يعني شجرة من أشجار العنب، والعنب يعني يظلل عادة يعني لمسافات كبيرة، يعني معتمدا إلى جدار، وقد أثر في نفسه صلى الله عليه وسلم ما لاقاه أي من أهل الطائف وثقيف، فدعا بالدعاء المشهور. هذا الدعاء وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن هناك من حسنه، أي حسن إسناده، وهو صحيح المعاني، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا من هذا الذي فعلوه به، وقال ودعا بهذه الكلمات: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هذا نوع من التذلل والافتقار ويعني التوسل إلى الله عز وجل بضعف الإنسان وحاجته إلى ربه، وهذه عبادة، فاسجد واقترب. كلما تذلل الإنسان لله تعالى وتواضع وانكسر لله تعالى وافتقر، كلما اقترب من الله عز وجل. فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ أي إلى من تتركني يا رب؟ إلى بعيد يتجهمني، يعني إلى بعيد يستنكر حالي كما حدث من أهل الطائف، أم إلى عدو ملكته أمري، أم إلى عدو كأهل مكة قريش صاروا هم الذين يعني يتسلطون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ثم قال هذه الكلمة العظيمة: يا رب، حتى ولو كان ذلك، فإن كان هذا عن غير غضب منك علي فلا أبالي. قال: ولكن عافيتك هي أوسع لي، أي أنا أطلب عافيتك. فالعبد وإن صبر في يعني الإيذاء، وصبر على الإيذاء في سبيل الله، إلا أن العافية أحسن للعبد، لأن الإنسان إذا تعرض للإيذاء يعني التسلط عليه والظلم ونحو ذلك، قد يضعف الإنسان هذا وقد يفتن. ولذلك العافية أفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية. ولذلك قال هنا: ولكن عافيتك هي أوسع لي. ثم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى واستعانة بالله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك إثبات صفات الله تعالى. نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أي أنت بصفاتك العظيمة أنت تملك الدنيا والآخرة، وأنت الذي تصلح أمر الدنيا وأمر الآخرة. أنا أعوذ بك من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، يا رب إن كنت قد قصرت في شيء فلك العتبى حتى ترضى، أي أنا أعتذر عن هذا التقصير حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختم بهذه الكلمة العظيمة التي هي من أعظم أسباب الفرج والتفريج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنا لا أقدر على شيء ولا قوة لي إلا بك، ولا يصير لي حول واجه به الناس ولا قوة واجه بها الناس إلا أن تجعل أنت لي ذلك. توحيد وربوبية وتعبد لله سبحانه وتعالى بأعظم الكلمات. وهنا رآه ابن ربيعة في هذا الحال فأخذتهما رقة، وأرسل إليه بقطف من عنب مع مولى لهم نصراني اسمه عداس. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليتناوله قال بسم الله، ثم أكل. فقال له عداس: هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد؟ عداس هذا الغلام اللي هو خادم عند يعني ابني عتبة ابن أبي ربيعة وشيبة. فقال له بسم الله يعني هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال: نصراني من أهل نينوي. يعني هو نصراني طبعا على النصرانية الصحيحة التي كانت قبل الإسلام، لا النصرانية التي حرفها بعد ذلك النصارى وصاروا يعبدون المسيح والعياذ بالله، أو يعبدونه على أنه الله أو ابن الله ونعوذ بالله من ذلك. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. يعني أنت من نينوي، هذه قرية نبي من أنبياء الله هو يونس ابن متى. فقال له الغلام يعني عداس متعجبا: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ يعني من أين تعرف أنت النبي يونس ابن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. ذاك أخي يعني نبي من أنبياء الله، كان نبيا وأنا نبي. وقرأ عليه قصة يونس عليه السلام من القرآن، فأسلم عداس على ما يقال، أي أنه تأثر بذلك وأسلم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط، أي من هذا البستان، وتقدم في طريقه إلى مكة. هو كئيب حزين مهموم، حتى إذا بلغ قرن المنازل أي منطقة قريبة من مكة أظلته سحابة فيها جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فناداه جبريل قال: إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. ثم سلم ملك الجبال أي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك فما شئت، يعني اطلب وأمر كما قال لك جبريل، فما شئت أنا أنفذ، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، بل إن شئت يا محمد أن أطبق على أهل مكة الأخشبين أي الجبلين العظيمين، قال وهما جبل مكة أبو قبيس اللي هو قريب من الصفا والمروة، والذي يقابله أي الجبل الذي يقابله. فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله دعا قومه إلى الله فأدموه، فجعل يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهنا تمثل النبي صلى الله عليه وسلم حال أخيه النبي هذا، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا تنزل بهم العذاب، أنا أرجو أن يتوبوا وأن يرجعوا وأن يعبدوا الله وحده في يوم من الأيام. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه بمجيء هذا النصر، يعني لما جاءه الملكان فشعر أن هذا تأييد من الله عز وجل له واستجابة لدعائه في هذه المرحلة الحرجة العصيبة وفي هذه الأيام العصيبة التي يعيشها، لا سيما بعد موت خديجة وموت أبي طالب وفقدان النصير واستضعاف الأتباع. وتقدم في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة حتى نزل بنخلة وأقام بها أياما، أي منطقة تسمى نخلة، وأقام بها أياما، وأثناء إقامته بها صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، يعني وهو يصلي في هذا اليوم أو في هذه الليلة جعل الله عز وجل نفرا من الجن يستمعون قراءته. فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين، أي هؤلاء الجن رجعوا إلى قومهم وأخبروهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا به لما سمعوا القرآن، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذلك القرآن، أي نزلت آيات سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فكانت هذه أو كان هذا هو موقف الجن لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى نزل بذلك القرآن آيات من سورة الأحقاف وآيات من سورة الجن. وبعد أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخلة يريد مكة وهو يرجو من الله الفرج والمخرج ويخشى من قريش الشر والبطش، ولا سيما أن قريشا علمت أنه خرج إلى الطائف وعرفوا أنه ذهب إلى الطائف يريد أن يستقوي ببعض الناس من خارج مكة، فأحب أن يحتاط صلى الله عليه وسلم لنفسه. فلما دنا من مكة مكث بحراء، أي عند الغار الذي كان قد نزل عليه الوحي فيه، وبعث رجلا إلى ابن شريق ليجيره، رجل من مشركي مكة، يعني أرسل إليه لأجل أن يدخلهم في جواره، يعني يحتمي به من سفهاء مكة، فاعتذر بأنه حليف والحليف لا يجير، يعني هو ليس عنده القدرة على أن يجيره. فأرسل إلى سهيل بن عمرو فاعتذر بأنه من بني عامر ابن لؤي، وهم لا يجيرون على بني كعب ابن لؤي. فأرسل إلى المطعم ابن عدي وهو من بني نوفل ابن عبد مناف أخي هاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد مناف أعز بطن في قريش. فقال المطعم نعم، وتسلح هو وبنوه. ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت وصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح. وكان المطعم قد أعلن في قريش أنه أجار محمدا صلى الله عليه وسلم، فقبلوا ذلك منه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب صار يحتاج إلى النصير والذي يدفع عنه، فلذلك احتمى في جوار المطعم ابن عدي. ولقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنه أنه صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما نصر الله الإسلام والمسلمين وأسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين 70 رجلا منهم، وقف يومها وقال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة لا أطلقتهم إليه، أو يعني أعطيتهم إليه، أو كلمة نحوه، يعني لو كان سألني أن أتركهم كنت تركتهم كرامة لي، يعني معروف هذا الرجل يوم أن دخلت في جواره مكة. يعني خلاصة هذه الفقرة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف يبحث عن مكان جديد للدعوة إلى الله عز وجل، أنه أوذي أشد الإيذاء، وهذه سنة الله عز وجل، وهذا طريق الدعوة، أنه طريق ليس مفروشا بالورود. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يريد دخول مكة أيضا منعته قريش، فدخل في جوار المطعم بن عدي، وفي ذلك دليل على جواز الاحتماء بالمشرك أو الكافر إذا كان ذلك على غير حساب الدين، وهو نوع من الاستعانة بالمشرك، لكن بضابط ألا يكون ذلك على حساب الدين. ثم إن في رحلة الطائف كان تمهيد لأمر عظيم يأتي بعد ذلك، ألا وهو رحلة الإسراء والمعراج، وهذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.